أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الحديث السابق إلى باب العاقلة، يقول لنا هنا في منار السبيل: وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، قريبهم وبعيدهم، وحاضرهم وغائبهم، حتى عمود نسبه في أشهر روايتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي رواية: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. العاقلة كما ذكرنا قبل ذلك من العقل، والذين يعقلون عن الجاني من أهلهم، يعقلون عنه، فهؤلاء يدفعون الدية، تقسم على هؤلاء العاقلة 100 من الجمل، يأخذونها عند فناء القتيل، فكأنهم يعقلون ألسنتهم على الكلام بعقلهم لهذه الإبل عند القتيل أو عند باب أو فناء القتيل. العاقلة الذين يتحملون هذه الدية، يبقى هم العيلة، يعني العائلة هي العاقلة، بس المهنة نقول العيلة فيها رجال ونساء، لكن العاقلة اللي يذكرون هنا لا، هم العصابات فقط. العصابات يبقى صنف معين من هؤلاء الذين يقصدونهم القريب والبعيد من ذكور عصبة الجاني. الجاني قد يكون رجلا، قد تكون امرأة. هنا قرايب هذا من الذكور، من الذكور يبقى حيكون الأب، الجد، العم، ابن العم، العم الأعلى، ابن العم، الأخ، ابن الأخ، وهكذا. يبقى كل من ما يمتون لهذا الجاني بصلة قرابة عن طريق الذكور. إذا كانت امرأة يبقى نفس الشيء، يقول الأب والجد والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وعم العم، وهكذا فيها، على خلاف في عمودي النسب. في عمودي النسب، انه هل الاب والابن هيدخلوا ولا مش هيدخلوا في ذلك، فذكرنا في المره السابقه خلافا في ذلك. وهنا بيقول لنا انه اشهر الروايتين انهم يدخلون حتى عمود نسبه في اشهر الروايتين، اما عمود نسب الانسان يقصد الاباء والابناء يدخلون في ذلك في اشهر الروايتين. وقلنا ان عند الحنابلة قول اخر برضو البعض يذكر انه الاشهر، انه ما يدخلوش الاب والابن، ما يدخلوش في ذلك، بل كذلك الاخ والاخت لا يدخلون في الاخ لا يدخل في ذلك، فكانه قالوا الاعمام وسعوا من بعيد، واما الاقربون جدا فلم يدخلهم في ذلك. لكن هنا بيختار انه طالما العم هيدخل بالاب اولى، طالما الابن العم هيدخل بالاخ اولى، هؤلاء أقرب. نقول هؤلاء الذين يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويحصل لهم تكافل، الأقربون أولى بالمعروف، يبقى الأقرب أولى في الدخول في ذلك. برضو المسألة فيها خلاف مبني على حديث، وسيأتي كلام ابن قدامة في هذا الحديث ونخليه على مكان. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة، يعقل يبقى يدفع عقلها، يدفع الدية، يعني عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها، إلا ما فضل من ورثتها، كأنهم هيدفعوا في الدية، لكن في الميراث مش هم اللي هيقدمون في الميراث، يعني بفرض عكس المسألة، بفرض عكس المسألة، فنقول هذه امرأة قاتلة، قاتلة، يبقى هنجيب العصابات يدفعون الدية. طيب اعكس هذه المقتولة، مين اللي هيورث؟ يقول لك لا مش هم، الأقرب الزوج والأولاد الأقربون، أما باقي العصب مش هم هيدفعوا، بس في وقت الدفع يدفعون، لكن في وقت الأخذ هنا التقسيم على الأقرب. فإذا جينا في تقسيم العقل عليهم هناخد القريب والبعيد ونقسم عليهم الدية. لكن في وقت أخذ الميراث هننظر من العصبة الأقربون من العصبة، أقرب العصبات هذا الذي يرث دون البعيد، يبقى القريب من العصبات يحجب البعيد منها كما درسنا في المواريث. طيب نشوف الروايتين هنا في حديث أبي هريرة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة. الغرة هي العبد أو الأمة، وذكرنا قبل ذلك أن قيمة الغرة قد إيه؟ عشر قيمة المرأة، عشر دية المرأة. يبقى هنا الغرة العبد أو الأمة هيبقى قد إيه القدر بتاعه؟ يبقى هنا خمسة من الإبل اللي هو العشر، أو إذا قلنا على الذكور هيبقى نصف عشر الدية، نصف عشر دية الرجل اللي هي تبقى خمس جمال، هي نفسها عشر دية المرأة، خمسة من الإبل. قس على ذلك إذا قلنا في الذهب والفضة وكده، يبقى كلها إذا قلنا الدية ألف دينار هيبقى نصف عشر هذه الدية، عشر الألف هتبقى مية، نصف العشر هيبقى خمسون من الدنانير، خمسين تضربها في أربعة وربع شوف تطلع الدية، هي دي مقدار الجرامات من الذهب اللي فيها. يبقى بقدر هذا في عبد في أمة يدفع هذا الشيء، ما فيش يبقى دفع هذا المبلغ اللي هو المقدار نصف عشر الدية. طيب يقول لنا ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، المرأة اللي قضى عليها بالغرة توفيت، هنا قضى عليها بالغرة لكن هي اللي هتدفع الغرة هذه قضى عليها، ويمكن يقصد لا اللي قضى يعني على جهة بتاعتها بالغرة يعني عصبة. فلو أن هذه القاتلة ضربت إنسانة فأسقطت جنينها سقط ميتا، يبقى في غرة، الغرة مين يتحملها؟ مين يتحملها؟ هي المرأة القاتلة، المرأة القاتلة. لكن ماتت هذه المرأة التي ضربت المضروبة، الدية بتاعتها من يتحملها؟ العاقلة، العاقلة، لأن قلنا الدية لا تتحمل ما دون الثلث، إنما تحمل ما فوق الثلث على خلاف الثلث نفسه تحمل ولا ما تحملوش. يبقى كأن القاتل يحمل لغاية الثلث، العاقلة تحمل إذا زاد عن هذا الشيء، وتحمله ابتداء طالما أنه زاد عن هذا القدر اللي هو ثلث الدية. لكن هذا نصف عشر الدية أو عشر دية المرأة، يبقى على ذلك بتحملها أصلا الجانية. لكن لما اجتمعت الغرة زائد الدية يبقى على ذلك هتحمل على العاقلة. فلما يذكر لنا هنا يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، يبقى دي اسمة الميراث. الأبناء عصبة ولا مش عصبة؟ عصبة المرأة. ولكن هو بيقول لك طبعا احنا بنذكر هذا عصبة في أبواب المواريث، لكن هنا بيقول لك احنا بنتكلم عصبة تانية، التانية يعني سيبك من عمود النسب واطلع بره بعيد عن عمود النسب، يبقى هنا الأب والابن مش داخلين، وكذلك الجد والحفيد، وحناخد ما فوق هؤلاء العصبات الذين نقصدهم في هذه الحالة على خلاف هيجي تفصيل فيه بعد كده. يقول لنا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، يبقى الزوج حيورث منها في هذه الدية، يبقى المرأة القتيلة زوجها يورث، عيالها يورثوا، المرأة القاتلة ماتت توفيت، يبقى برضو زوجها وعيالها حيرثون من ايه؟ من ايه؟ من الدية؟ من مالها ديت ايدهم بيدفعوا دي، فهنا ما تاخدش حاجة، مالها هي سابت ايه مال، لكن تركت مالك كأنه مش هيؤخذ مالها ويستنفد في الدين، مش هيؤخذ، لأن القتل هنا كان قتلا، قتل ايه توصيفه؟ خطأ شبه عمد، مش خطأ بس، خطأ شبه عمد، لأن هنا متعمدة الأذى تضرب بحجر، ولكن كأن هذا الحجر مثله لا يقتل، كأن الحجر اللي هي ضربت بيده مثله لا يقتل، ولكن حصل فقتلها، فكان القتل خطأ شبه عمد، فكان في الدية وهتكون الدية المغلظة في ذلك. طيب يبقى المرأة القاتلة توفيت وتركت مالا فلم يقل هناخد مالها كله نديه للأخرى لأن هي اللي قتلت، فلكن قال المالها اللي هي تركت مالا لزوجها وأبنائها. هنا يمكن عمل إشكال اللي قالوا الأبناء ما يدفعوش، قالوا الأبناء يدفعوش، طب ما يعني في البداية لو كان المرأة هتدفع كان هيأخذ هذا المال، وكانش هتسيب ميراث، هتسيب ميراث ليه؟ بدل ما أهلها يدفع ياخدوا المال كله ودوه، يبقى مش هتسيب مال لورثتها، ولكن الحال هنا أنها تركت مالا فورثها زوجها وأبناؤها، فكأن الذي اختار أن الأبناء لا يدخلون في عصبة الدفع في العقل قالوا ان هنا ازاي حيورثوا هنا ورثوا معنى كده ما يدفعوش اصلا، والا كان طيب انتوا ورثين والله اللي ورثتوه خدوا ادفعوه هنالك، يبقى ما يقول يحتمل هذا يحتمل. لكن لا منع ان يقال ان يغرم الجميع وبعد كده ما يورثوا يبقى يورث ياخذ، ما فيش مانع انه هو بيغرم مالا يدفعه وهو بيورث من جهه اخرى، ما فيش معارضه بين الاثنين، بس هنا الزوج مش داخل في امر دفع هذه الدين، الزوج ليس عصبة إلا إذا كان ابن عم لهذه المرأة القاتلة، إذا كان ابن عم لها يبقى على ذلك يدخل من ضمن من يدفعه. قالوا أن العقل على عصبتها، وفي الرواية الثانية فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. يبقى هنا الجنين فيه غرة كأنه ما أشبه الجنين فيه دية، ولو الجنين فيه دية يبقى حيشوفه ذكر ولا أنثى ودفع الدية، لا لكن فيه غرة، فهنا سمى اسم خاص دي كأن الغرة هي بس دية هذا الجنين اللي مقدرة بنصف عشر دية الرجل أو بعشر دية المرأة. الجنين إذا كان ذكرا حيبقى فيه الدية ذكر أو أنثى، مستوي طالما نزل ميتا، فلو نزل حيا رجعنا للأصل بقى اللي هو حي ومات، يبقى هنا دية الكاملة ونصف الدية اللي هي إذا كان أنثى. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصابتها من كان، من كان ولا فتح بقى فتح الباب، ومن رحمة دين الله سبحانه وتعالى، أي مسألة العقلة كلها على بعضها فيها رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفيها تأديب، فيها تأديب، تأديب لهذا الإنسان القاتل وتأديب لعيلة هذا القاتل، وبرضه تكافل إن يكفل بعضكم بعضا، طالما إن حتدفعوا مالا بدل ما يبقى واحد بس اللي هيغرم هذا المال يضيع ماله كله يعيش يشحت من الناس، لا ولكن يقسم على أوسع عدد من عيلة هذا الإنسان، على الذكور منهم، الذكر حيكتسب بعد ذلك مالا وهتبقى الدية خفيفة عليه وليست ثقيلة، مش حد يقول له ادفع 100 جمل لوحدك، ولكن إذا كان 1000 دينار فمن الممكن بحث عن العيلة نجمع منهم 1000 واحد، كل واحد يدفع دينارا واحد، نجمع من العيلة 500 وكل واحد يدفع دينارين، ندفع من العيلة 100 وكل واحد يدفع 10 دنانير، فالأمر برضه ما هوش صعب أو في التقسيم على السعة، في التقسيم على الوسع اللي فيه. يبقى هنا قضى أن يعقل يدفع العقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها ولا يرثون. يبقى خليك فاكر هنا برضو العصب ممكن يورثه مش كده، العصب البعاد اللي هيدفعوا الدية، يبقى مفيش إشكال إن ممكن الأبناء برضو يدفعوا في الدية، إلا أن يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأبناء لا يدفعون والأب لا يدفع، إذا جاء النص على ذلك يبقى خلاص النص لا قياس مع النص ولا نظر للعموم مع وجود الخصوص في ذلك. الحديث ده حديث متفق عليه أصله، حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي حديث رواه الخمسة إلى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام، والزوج ليس من عقلة. هنا كان يقول لنا إجماع، في إجماع هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، العصبات الذكور يعني من قرابة هذه المرأة أو قرابة الإنسان الجاني، وأن غيرهم من إخوة الأم، إخوة الأم يبقى الإنسان القاتل لها فلان أخوها من أمها داخل في العصبة، حتى في المواريث ما هوش عصب، في المواريث له فرضه الذي يأخذه في حالة إرث الكلالة كما ذكر. وسائر ذوي الأرحام، ذوي الأرحام الخال، الخالة، العمة، بنت العم، كل دول من الأرحام، من الأرحام، يبقى هنا الأرحام برضو ما لهمش فيه هذا، أو كذا ابن البنت وغير ذلك اللي أنتم عارفينهم من الأرحام. والزوج ليس من العاقلة، يبقى عندنا إجماع هنا، الزوج مش داخل في العاقلة، مش داخل في من يغرم، مش هيغرم في أمر الدين. لكن لو قال أدفع ما حدش هيقول لا ما تدفعش، يدفع يهون شيء. ليه بقى؟ بيقول لنا لأن القتل بذلك يكثر، فإجاب الدية على القاتل يجحف به، يعني رحمة الإسلام إن القتل يكسر، قتل خطأ، وانت شرفك هتعمل إيه؟ انت ماشي في الشارع اتكعبلت وقعت على واحد، الإنسان ده مات، مالكش ذنب في هذا الشيء، فإذا كان انت كل ما تمشي تتكعبل تموت لك واحد ندفعك الدية في الآخر هو يضيع هذا اللي راح عشان انت مفلس ما حلتكش هذا، يا إما يتاخد مالك كله، لا، قال لك هنا العاقلة تدخل في هذا كنوع من إيه؟ التراحم. ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه. طالما الواحد ما أنت تروح تتعارك عيلتك بتجري وراك عشان تتعارك معك قبيض وتدفعه معك أيضا الدية في هذا الشيء. يبقى على ذلك أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبقى موجودا فيها. ما يبقاش تناصر في وقت أن أنتم أقوياء تروحوا تنصروا بعض في وقت فلان ضعيف سيبك ماليش دخل بيه. لا يقول لك في الحالتين ادفع مع هذا الإنسان. فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل يعني في دفع الدية. وأما حديث لا يدني عليك ولا تدني علي ولا علي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ومعه ولده قال من هذا قال ابني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله ابنك بالله فالرجل حلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ابنه والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه ابنه لأنه شبه أبوه يقول أشبه من غراب أبي الغراب الغراب الولد شكل أبوه بالضبط ماشي ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يؤكد معنى يريده أنه قال أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه لا يدني عليك يعني الذنب اللي هيشيله مش انت اللي هتشيله هو يشيل عن نفسه كذلك انت لما تشيل ذنبا انت اللي هتشيله ابنك مش هيشيل عنك الذنب عند الله عز وجل. المعنى الايه لا تزر وازره وزر اخرى محدش هيعمل عن هيحمل عن احد الاسم بتاعه يوم القيامه. لا يدني عليك ولا تدني عليه اي اسم جنايتك لا يتخطاك اليه وبالعكس قول تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. إذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء. عصبة الولاء شرحنا في المرة اللي فاتت إن عصبة الولاء اللي هم ذكور أهل المعتق المعتق له ولاء على إنسان كان فلان عبدا عند فلان وهذا الرجل من على هذا العبد فأعتقه فنقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن؟ أعتق إنما الولاء لمن أعتق يعني المعتق هذا صاحب نعمة على هذا العبد إنه أعتقه. فلو أن العبد هذا الآن صار حرا صار مولى وصار له مال وصار غنيا وليست له أسرة وتوفي مين حيرثه؟ يرث مولاه هذا الذي أعتقه. هذا معنى الولاء يعني إرث المولى إذا لم يترك أحد. كذلك حكم الولاء هنا حكم العصبة ولكنه بعده يعني هذا العبد لو انه تزوج وعنده بنات وعنده زوجة وتوفي يبقى هنا الزوجة تاخد ايه عنده بنات تاخد الثمن مش كده الزوجة تاخد الثمن هنا البنات ياخدوا قد ايه الثلثين مسألة من كام نسيت الموريس مسألة من كام 24 الثمن 3 من 24 ثلثين 16 يبقى الجمع 19 يفضل مين ياخذها المولى الذي اعتق به كانه مكان العصب لكنه بعده العصب مقدمون عليه وبعدهم هذا الايه. طيب اذا كان هو حيرث يبقى كذلك يشارك في ايه في دفع الديه ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرار هو زوج قال لك ولا صلحا أيضا عشان ابن عباس قال كده رضي الله عنه. فابن عباس يقول لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا اعتراف اللي هو الإقرار في حكاية بقى دفع الدية ممكن يحصل التواطؤ بقى بين الناس وشغل الخداع ان فلان وقع وانا عيلتي عيلة غنية وانا ماليش ذنب فيه طب ما اروح انا اعترف على نفسي اقول انا اللي قتله والعيلة تدفع واقسم مع الناس دي ممكن يحصل. هو اذا كان واحد بيقتل ابوه عشان يورث ابوه مش هيعمل الشيء ده لقى واحد وقع في مكان مات من غير حاجه والله طب ما انا اضحك على العيله بتاعتي واتفق مع اهل هذا القتيل اللي هم مش قتيل هم عارفين ان هو واقع مجروح من هذا الشيء لا انا عيلتي غنيه واغرمهم واقاسم في الديه دي اكلها يقوم يعمل ايه يقول للتانيين روحوا تبلوا قدام اهلي يقولوا ان انا اللي وقعت هذا وقتلته خطا بحيث ان اهلي يدفعوا الديه ونقسم مع بعض هذه الديه يروحوا يتبلوا على هذا الشيء ويجي انت قتلته ايوه انا هذا اعتراف ما في شهود ولا ما في شهود على ان هذا قتل ما في شهود ما ينفعش هنا يبقى هنا لا تحمل الدية اعترافا طيب والله انت اعترفت على نفسك ادفع بقى انت هو اللي هيدفع الدية كلها يبقى هنا لا تحمل العاقلة عمدا يعني انسان قتل عمدا خد سكينة وضرب بها انسان واهل القتيل قالوا عايزين احنا عافينا عن القتل عايزين الدية مين يدفعها القاتل نفسه يبقى هنا العاقلة لا تشارك في هذا الشيء. ليه بقى؟ لأن القتيل مش هيروح هدر ولا يضيع لا ما راحش هدر هتدفع انت كويس مش هتدفع هيحصل ايه حيقتل القواد يقتل هذا القصاص فيقتل بهذا الذي قتله. إذا العاقلة لا تحمل عمدا خلاف الخطأ. الخطأ لو القاتل قال ما حكيش ما عيش حاجة هنقول له لحنك نقتلك، ما فيش قتل في الخطأ. يبقى هنا الأمر هو لم يقصد أن يقتل، يبقى على ذلك لا يقتل، بينما العاقلة تشارك في ذلك عمدا ولا عبدا ولا إقرارا. يبقى يقول ابن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا عبدا. العبد عند فلان، العبد يمكن يبقى معروف العيلة بتاعته، معروف العيلة بتاعت هذا الإنسان، فلان هذا اتزوج أمة وخلف من هذه الأمة، أصبح عياله من هذه الأمة أحرارا ولا عبيدا؟ تزوج عبد بأمة أولاده عبيد، عبيد. طيب أهل هذه الأمة أعتقوا هذه الأمة وأعتقوا أولادها أيضا، يبقى هنا ليه أولاده ولا ملوش؟ أولاده أحرار، عياله اتجوزوا وخلفوا وجابوا عيال وصار له عصابات، يصلح هنا أن يغرمون هذه الدية؟ يقول لكون هذا ما زال عبدا، ما زال عبد مسؤول عنه أولا وأخيرا مين؟ سيد. ضمنت سيده اللي قال له روح اقتل سيده اللي بعته في المشوار يعمل الشيء راح جاي قتل، هنجيب نغرم دول ليه؟ لا ما يغرموش. العبد تحت سلطة سيده، سيده بينتفع منه يبقى يغرم له، يغرم له أو مش عايز يغرم له خلاص، الدية في رقبته، في رقبته معناها حنبيع العبد يتاخذ بحاله. السيد هنا مش ملزم هو يدفع هذا الشيء، يعني إما السيد يقول أنا لا عايز العبد بتاعي خليه وأنا هدفع، ادفع. لا مش هدفع، إما في الحالة دي يقول له إيه، هناخد العبد ونبيعه، ونبيعه والثمن يكون في هذا طالما أنه قتل خطأ بثمن. هذا معنى قولهم إنه جناية العبد في رقبته، جناية العبد في رقبته، يعني يباع، يا إما سيده يغرم يا إما ناخده ونبيعه وبثمن وندفع في هذه الدية. يبقى لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا، ولا صلحا، ولا صلحا بأدي. كأنه الإنسان الجاني ممكن يصطلح في قتل العمد العروان، ممكن يصطلح مع أهل القتيل، والله عليه دية وهو قاتل عمدا والعاقلة والحمشين معك، ولكن هو راح يتفلحس كده سبع ديات حد في حالكم عيلتي يلا ادفعوا، ادفعوا انك احنا ما ندفعش، لا ما نغرمش صلحا في هذا الشيء. يبقى العاقلة لا تغرم صلحا، انت تروح تقول انا صالح وادفع كذا دية والعيلة تغلق، العاقلة لا لا لا تغرم صلحا في هذا الشيء. كذلك قد يكون هذا قتل او فعل جناية خطأ واصطلح مع هؤلاء على شيء، الاصطلاح على شيء أكثر من الدية، العاقلة لا تحمل هذا الشيء، بل تحمل صلحا بين الجاني وبين هؤلاء هو الذي يغرم ذلك. ولا اعترافا، ذكرنا أن باب الحيلة في الصلح والاعتراف موجود، باب الحيلة لك العاقلة ما تحملش أصلا. وقال عمر بهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حسن، وقال عمر العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة، لا تعقله العاقل. هذا اسناد ضعيف عن عمر لكن هو المعنى نفسه لحديث أبو الأسد بن عباس. وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. يبقى هنا في دية العمد قتل العمد العدوان العاقلة لا تحمل شيئا إلا أن يشاء، إلا أن يشاء. هذا مقطوع، يعني الزهري قال مضت السنة، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يذكره الزهري رحمه الله. فهنا الإسناد بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم معضل، في إما صحابي إما صحابي وتابعي. فيقول على هذا وأمثالي تحمل العمومات المذكور. والمعنى العمومات اللي هي في إيه؟ الدية على العاقلة، بيقول لك تخصص بقى هذا العموم، يبقى مش كل دية، مش أي حاجة، لا دية القتل الخطأ أو الخطأ شبه العمد، إنما قتل العمد ما يدخلش. وبرضو الدية فيها تفصيل تاني، إذا كان فيها عمد ولا عبد ولا صلح ولا اعتراف ما يدفعوش العاقلة. يبقى العموم أن العاقلة تغرم هتخص منها هذه الأشياء، ما تخش فيها العاقلة. قال مالك رحمه الله في الصبي والمرأة اللذين لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث. هنا الكبير خلاص هنقول العاقلة هتغرمه كذا. الصبي والمرأة اللذين لا مال لهما، لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث. هنا بنقول أقل من الثلث لاتفاق على أن مين اللي يغرمه؟ الجاني نفسه. فوق الثلث إذا كان خطأ هيكون العقل العاقلة. الثلث مختلف فيه، وإن كان البعض يقول إنه هذا يغرم دون الثلث، الثلث فما فوقه على العقل. طيب الصبي الذي لا مال له، الصبي إذا جنى هذا الصبي سواء كان خطأ أو عمدا فيما تكون العقوبة أقل من ثلث الدية، يبقى الصبي عليه وفي ماله، ولكن الصبي لا مال له، لا مال له، قد يكون له مال، قد يكون وارثا وله مال، يبقى على ذلك من هذا المال الذي يرثه. لكن كلام مالك هنا فرضنا الصبي هذا لا مال له، والمرأة أيضا قد تكون لا مال لها والدية أقل من الثلث، ففي الجناية هتكون إيه الأمر فيها؟ قال إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فدناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. يعني عايز يقول لنا إن هذه الجناية إذا جنى الصبي الصغير في جناية يقول عليه خمس جمال، كسر سن إنسان، كسر يد إنسان، عليه الدية بتاعتها أو أرش الجناية بتاعتها خمس جمال، عشر جمال، هذا على الصبي. لما يكبر الصبي يبقى يدفع هذا المال. طيب أبوه يدفع كذا، يدفع، لك لا، من هي على من هذا الصبي؟ هذا اختيار مالك رحمه الله، هذا اختيار مالك. وإن كان هذا الاختيار له وجهة من النظر، إنما هيبقى فيه إن اللي عايز يعمل جريمة يسلط عيل يعملها وتتناسب بعد ما يبلغ الصبي وضاعت الدية على أصحابها. ولذلك قول من قال إن لا أبوه يغرم ويأخذ من ابنه بعد كده، قوله وجهة من النظر، فللقاضي أن يحكم بذلك. هذا الأمر أمر اجتهاد، وهذه الأشياء ليست نصوصا شرعية، مش أشياء أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قالهاش، قالها مالك، والله كلامه ممكن يؤخذ ممكن يرد، يبقى بحسب ما يرى القاضي في هذا الشيء. ما الذي يؤدب الناس؟ ما الذي يؤدب الناس؟ يبقى كسر بين الناس، أطفال صغيرين بيعملوا أعمال، يمسك سكينة، يمسك مطوة، يعمل مش عارف لا، يبقى يغرم هذا، ما حلتوش حاجة يبقى عيلته يغرمون في هذا الشيء، ومش هنقيد بالدية ولا ثلث الدية، لأن أكثر الجنايات كلها فيما دون الثلث من الدية، يبقى معناها هتضيع بقى كلها هدر على ما يبلغ الصبي، ونبقى نحمله بعد ذلك، ولن يعقل غيره من الصبيان هذا الشيء. نقول الدية دي للتأديب، تأديب ما فعل شيء، والاعتبار، الاعتبار والله الصبي عمل العملة، لما يكبر هيبقى يدفع، لما يكبر حلني، اتنست القضية كلها ما دفعش فيها حاجة، والتاني المظلوم صار مظلوم لغاية لما يكبر هذا يعمل فيها. هذا فيه نظر في مسألة انه لا يغرم ابوه ولا يغرم اعفره، ومين حيأمره بمعروف انها عن المنكر بعد ذلك، اذا كن حنقول هو في يوم من الايام، يكون هذا فيه نظر. طيب العاقلة لا تغرم ما دون ثلث دية ذكر مسلم، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. يبقى كأنه عايز يقول دية الذكر المسلم 100 من الإبل، ثلث دية الذكر المسلم 33 وثلث، دون ذلك لا تغرمها العاقل، لا تغرم دون هذه الدية. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة، حتى تبلغ عقل المأمومة. الدية المأمومة ثلث الدية 33 وثلث من الإبل. جاءت في رواية ذكرها ابن حزم في المحلة، قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية ألا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأموم، فإنها على العاقلة اللي هي عقل المأموم. ولاحظ أنه ساب لك عقل المأمومة، فاختار هنا أنه سواء المجني عليه رجل ولا امرأة، يبقى العاقلة في هذه الحدود، حدود 33 وثلث، فما دون ذلك أو ما دون ذلك ابتداء يغرمها الجاني، ما فوق ذلك 33، وذلك نقيد في أول كلامي بأنها دية الذكر المسلم، ما فوق ذلك يغرمها العاقلة. ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته، لإجحافه بالجاني لكثرته. كأن هنا المرأة والرجل حيستويان في هذا الشيء، فإن عاقلة المرأة وعاقلة الرجل، يبقى هنا القيد بأنه أقل من 33 جمل ولا 33 فما فوق، أقل منها يغرمها الجاني نفسه، فوقها يغرمها عاقلة الجاني. ولما نقول فوقها يغرمها عقل الجاني، مش هنقول جاني يغرم الثلث والعقيلة الباقي، لا، يقول لك العقيلة تغرم الجميع، توزع على الجميع. ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني. وبرضو الثلث له حكمة، أنا عايز يقول المرأة إذا قطع منها أصبع فيه 10 من الإبل، 2 20 3 30، يبقى المرأة مين هيدفع هنا؟ يبقى هنا كأنه 30 ثلاث أصابع هذه الدية الفاعلة هي التي تغرمها. فلما استوت المرأة مع الرجل في ذلك يبقى كان الاستواء في الثلث، يبقى خلينا على ثلث دية مين؟ الذكر يستوي فيها الاثنين. يبقى المرأة إذا جنت جناية تساوي أقل من ثلث دية الذكر يبقى هنا المرأة تغرمها. لا الجناية فوق ذلك إذا كانت جناية خطأ، أما العمد لا، العمد يغرمها كل الجاني، الجاني بيغرم كل الجناية. يبقى إذا كان فوق هذه الدية بيغرمها، إذا كان خطأ يغرمها العاقل. يقول إلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بناية واحدة فتحمل غرة بعد دية الأم. يعني هنا من الممكن يقال لا لا، المرأة هي اللي تغرم هذه الغرة والعاقلة اللي تغرم الثاني. قد يقول لأن نفسين هنا مش نفس واحدة، وقد يقال إنه بالمرة هي الاثنين على بعضهم، الغرة زائد الدية الكل يكون فيها. قال الاتحاد الجناه، الاتحاد الجناه. ولا قيمة متلف، ولا قيمة متلف، يبقى هنا إنسان أتلف شيئا على الآخر، مش هندخل عقلة في ذلك. يبقى كان الأمر في الخطأ، في قتل الخطأ اتقال هذا الكلام العقلة تغرم، إنما قيمة متلف راح على إزاز الجيران وراح ضارب طلبة مكسر الإزاز، الإزاز طلع له 20,000 جنيه ثمن البتاع. يبقى هنا مين اللي هيغرم؟ الفاعل نفسه، الإنسان المؤذي نفسه هو الذي يغرم هذا الشيء. يبقى العقيلة ما تغرمش قيمة متلف، تروح أنت تتلف الحاجة وإحنا ندفع لك، أنت تغرم هذا الشيء. قال كقيمة العبد والداب، وكقيمة العبد والداب، يعني أتلف شيء، ما ضرب عبدا فأتلف منه شيء هو الذي يغرم هذا الشيء. الداب أنه أتلف دابة، إنسان أكلها سلم وقتلها فهو الذي يغرم ما فعله. وتحمل الخطأ وشبه العمد، يعني العاقلة تحمل قتل الخطأ وتحمل شبه العمد، وبرضو في الجنايات هتحمل الخطأ وشبه العمد. الدية برضو من رحمة الشريعة هذه عظيمة أنها مؤدلة على 3 سنوات، الدية مؤدلة في خلال 3 سنوات، ولو أمر إنها في خلال سنة واحدة الأمر صعب جدا تدفع الدية 100 من الإبل وتقسم على العيلة وعيلة يدفعوها في سنة واحدة لها تصعب. فلذلك يقول لنا تقسم خلال 3 سنوات، لأن كل سنة في ثلث الدية. إذا قلنا الدية حتساوي 4 كيلو جرام وربع من الذهب، يبقى ثلث الدية كيلو وشوية من الذهب، هنا في خلال سنة تدفع هذا الثلث، السنة اللي بعدها الثلث الثاني، السنة اللي بعدها الثلث الثالث، مؤدلا في 3 سنين. لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، وجاء عن ابن عباس نحو ذلك، كان ضعفه شيخ الألباني. قال ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة، يعني ذات أثار عن الصحابة تؤدي هذا المعنى، وإن كان بعضها في أسانيد ضعف، إنما هذا الأرحم للناس، إن الجاني لم يتعمد هذه الجناية والعاقلة لعل معاش الآن، فإذا قلنا لا في سنة واحدة هنخليه مش حتى عشان يدفعوا الدية، فكان من الرحمة أن تقصف على 3 سنوات. طيب، ولأنها تحمل ما يجب مواساة، يعني أن العاقلة بتحمل هذا الشيء على وجه المواساة، يبقى طالما هي بتواسي الآخرين يبقى أيضا تواسى هي من في واجب فيها الرفق بالعاقلة. ابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرئ، ابتداء حول القتل من الزهوق، يعني إنسان من ساعة ما هو الجريح توفي هنعد بقى من الآن سنة في الدية على آخر هذه السنة يتدفع الثلث، السنة اللي بعدها وهكذا. الجراحة اللي في الإنسان هتغرم تمنها، ممكن الجراحة يكون فيها أكثر من دي مش كده؟ إذا حكمنا في جراحة معينة إن في حكومة على الإنسان، جرح إنسانا ضربه هاشمة، ضربوا مأمومة على رأسه وترتب عليها مصائب أخرى في ضياع سمع، في ضياع كذا، في ضياع كذا، يبقى هنا الآن الدية هتكرر، وقد يكون الذي فعله خطأ، ده ضربوا بالسيارة خطأ فتسبب في أنه حي ولكن به جراحات، تعددت هذه الجراحات، كذا جراحة في رأسه مثلا، كذا جراحة في بدنه، كسر في أعضاء، تلف، فقلنا هذه في دية ولا في دية ولا في حكومة ولا في أرش جناية، جمعنا الكل طلع ديتين على هذا على العقيل. يبقى هنا التقسيم بتاعها خلال ثلاث سنوات من امتى؟ نقول نقسم ساعة ما يصحى هذا، لأن الحكم أنه قد إيه هذه الجراحة تساوي، ليس وهو مجروح دمه ينزف ولكن يمكن يزيد. إذا حكمنا الآن هذا في جناية أنه موضحة مثلا، رأسه مفتوح في وقت ما الآن، طب يديله خمس جمال وخلاص خلاص الحكاية، خد الخمس جمال وبعدين دماغه حصل فيها غرغرينة، حصل فيها كذا، مات بعد ذلك، خلاص ما انت خدته؟ لك لا. يبقى هنا لما يبرأ الجرح نحكم بالدية على الوضع اللي وصل إليه، لأنه وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع إلى اجتهاد الحاكم. وهذه حالة جميلة، إن مش هنقول إن هذه الأشياء أشياء مقدرة، لا، أشياء غير مقدرة وترجع لما يقدره الحاكم في ذلك. يجي على إنسان والله أنت غني ادفع 1000 جنيه، أنت والله حالك تعال ادفع 20 جنيه، ادفع 50، يقسم على شباك الوراثة كله بحيث الجميع يغرمون، فتجتمع الدية للإنسان المجروح أو الإنسان لأهل القتيل. فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه، يحمل على كل إنسان ما يسهل عليه، نص عليه الإمام أحمد، لأن ذلك مواساة للجاني، لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه، ولا يزال الضرر بالضرر. يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، يبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، لأنه حكم معلق بالعصبات. يعني فرضنا أن لا والله أقرأ عمامه ولاد عمامه يوصلوا مين هذا الإنسان، طيب والله المية كل واحد هنغرمه يدفع كذا، تجتمع الدية بهذا الشيء، وهم قادرون وهم أغنية مش هيأثر معهم حاجة، كل واحد جمل من هؤلاء المية خلاص ادفعوا هؤلاء هذه الدية اللي مقصود. يقسم على الآباء والأبناء في المختار، لأن المسألة فيها خلاف ولا فيهاش؟ فيها خلاف، يدخل الآباء والأبناء، وهذا الأرجح فيها أن يدخل، ما يدخلش ليه الآباء والأبناء إلا والله إذا كان في نص، وحنشوف في نص ولا في نص. ثم الإخوة، ثم بنيهم، يعني على الإخوة ثم على بنيهم، ثم الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، وهكذا حتى ينقرضوا. يبقى هنا ما يقول لي في عمود، حتى عمود النسب، يبقى في عمود نسب الإنسان، العمود كأنه الخط الوصل من الأجداد للأحفاد، مش كده؟ هذا عمود. وفي عمود تاني يقول لك الجد، الجد هنا الآن يبقى الإنسان من الجد يا الأب جاء هؤلاء، وبعدين اطلع منها الأب كان له عيال، يعني من إخوة الميت، وانزل بإخوة الميت واطلع بإخوة الميت، هذا عمود آخر في ذلك، لأنه حكم معلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب كالولاية، فيقسم على الآباء ثم الأبناء في المختار، ثم الإخوة ثم بنيهم، ثم الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، وهكذا حتى ينقرض. وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم. أظن الأمر واضح، إن تقسيم الدية من قرايب هذا الأقرب، أقرب ناس والله الأقرب طلعوا عددا، ممكن هم يدفعوا الدية من غير ما يشق عليهم، هم هؤلاء لا والله دول ظروفهم ما تسمحش إن هم يدفعوها بهذا القدر، يبقى نكبر العدد لغاية ما يدخل عددا يقدرون على دفع هذه الدية. لا يعتبر أن يكون وارثين لمن يعقلون عنه، مش شرط ان هم يكونوا وارثين في هذه الحاله، بل متى كانوا يرثون لولا الحج عقلوا، بل متى كانوا يرثون لولا العقل حجوا. طيب معناه ايه هنا؟ ان العم في وجود الاخ يرث العم، يقول لك لا يعتبر انه يكون وارث في هذه الحاله، انه ممكن يورث في يوم ليله لو الاخ مش موجود، يبقى العم عم العم هذا، لو العم والأخ مش مولود يبقى هو حيورث يوم الأيام. الآن مجتمعين الثلاثة فيهم واحد ممكن يورث، الباقي مش حيورث، ولا لحد يقول لا مش مهم يرث أو لا يرث، لكنه طالما أنه في يوم الأيام وارثين يبقى يغرمون من الآن، يغرمون الآن. طيب ولا عقل على فقير، لأنه ليس من أهل المواساة، فاكرين في الزكاة لما نقول فرضية المواساة مبناها على إيه؟ على المواساة والرفق، أو الرفق والمواساة، الرفق والمواساة، الرفق مين؟ بالدافع، بالدفش الغني كده على اطلاق بالدفع اللي هيدفع. يبقى هنا الرفق بدافع الزكاة والمواساة لاخذ هذه الزكاة من فقير وغيره. يبقى غني يواسي فقيرا. رفق بهذا الغني مش حاجة يحمله يقول له انت رجل غني مليونير ادفع 50% زكاة المال. ينفع هذا الشيء؟ لا. ولكنه الغني غنى عظيما او الغني غنى قليلا طالما انه بلغ النصاب معه يبقى ده ولا ده هيدفع قد ايه؟ 2.5% يبقى ربع العشر هيدفع 2.5%. يبقى ده الرفق بهؤلاء الدافعين للزكاة. والمواساة للفقراء يبقى تواسي الفقير ترحم هذا الفقير وتعطيه. أنت عندك من البقر عندك من الإبل عندك من الغنم عندك كذا وهو يتشوف في هذا الشيء يبقى واسي ادي من اللي عندك من هذا الشيء اللي وجبت فيه الزكاة من الصنف نفسه تعطي هذا الفقير. يبقى لا عقل على فقير لأنه ليس من أهل المواساة يعني ما بيدفعش ذكاء أصلا ما بيدفعش ذكاء مش من أهل المواساة. ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا تنقل على من لا جناية منه. يعني عايز يقول أنه الجاني اللي عمل العملة ما دفعناهوش وقلنا العاقلة الأغنياء علشان يساعدوا هذا الإنسان حاجة على العاقلة الفقير وقل له ادفع إذا كان هذا اللي عمل العملة ما دفعناهوش هندفع الفقير اللي من قريبه. فهو هذا كلام صحيح كلام صحيح. وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة أو معتقة امرأة معتقة تبقى هي مولى مولى. وصبي ومجنون وامرأة يعني لا عقل على صبي مش هنقول إن فلان قريب فلان وده صبي صغير. وإن كان في رواية عن أحمد قالك لا المميز ممكن دخل ممكن دخل ولا مانع مثل ذلك إذا كان مميزا عنده 12 سنة 13 سنة لسه ما بلغش ولكن السنة جاية يكون بالغا فعلى الأمانة يعني هو تقسم عليه شيء من هذه الدية إذا كان غنيا غنيا إذا كان ماله يحتمل ذلك. وصبي ومجنون كذلك المجنون حتى لو له ملة المجنون لا يعقل هذا الشيء. وامرأة المرأة لا دية عليهم جل إنها ما تدخلش بمعنى العاقلة. ولو معتقة لأنهم ليسوا من أهل مصر والمعاضدة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان يعني إلى عقلان لا يدفعان العقل لا يدفعان العقل مش بيش عارفنا أنه مجنون لا يعقلان لا يقصد هنا أنه لا يدفعان العقل. وأن الفقير لا يلزمه شيء وأن الفقير لا يلزمه شيء طيب لا إجمعنا. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما من بيت المال لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة. خطأ الإمام الإمام معنى الحاكم يعني معنى الإمام إنه الحاكم خطأ هذا الحاكم وفي بيت الحاكم كأنه القاضي بقى الإمام اللي هو الأكبر من القاضي اللي مولي هذا القاضي الأمير يعني والملك والسلطان والرئيس وغيره الخطأ في حكمه كذلك القاضي خطأه في بيت المال لا تحمله العاقلة. ليه بقى لا تحمله العاقلة؟ هنا بيقول لك إن ده الخطأ في الأحكام. إذا أخطأ في الأحكام هو بيبني حكمه على إيه؟ على شهود يجيب الشهود وإذن والله وثق في هؤلاء الشهود فحكم بهذا الشيء وتبين الخطأ في هذا الشيء ظن أن هذا القتل قتل عمد فحكم بأنه قتل عمد بعد كده تبين لأنه كان شبه عمد وما فيش فيه القتل. هنا مين اللي هيعمل اللي هو كل يوم القاضي بيروح المحكمة وكل يوم بيحكم كل يوم هيغلط كل يوم هنغرم العاقلة هيغلمه إلا الشكري. يبقى هذا في بيت بال المسلم لهذا في بيت المال لا تحمله العاقلة لأنه يكذب فيجحف بالعاقلة. لكن خطأهما في غير حكم لا مش أحكام ما بيحكموش ولا غيره ولكن خطأ هو سايق السيارة تحت جاس إنسان يبقى هو الخطأ هو عليه هو يبقى عاقلته اللي تغرم هذا الشيء يبقى كرميهما صيدا فيصيب آدميا على عاقلتهما العاقلة تغرم في ذلك الخطأ غيره. وعنه على عاقلتهما بكل حال هذا فيه نظر معنى على عاقلتهما في كل هذا فيه نظر لما ذكره قبل ذلك من تعليل وجيه. ولكن إيه اللي خلى الإمام أحمد يقول بهذا الشيء أنه على عاقلتهما قول رواية أخرى عن الإمام أحمد فيها هنا دائما الإمام أحمد يحترم أقوال الصحابة واجتهادات الصحابة. فمن ضمن ما جاء في ذلك أن عمر رضي الله عنه كان أرسل إلى امرأة كانت هذه المرأة ترمى بظنون بها إن بيدخل عليها ناس غرب بيدخل عليها رجالة إيه أمرها فأرسل يستدعيها عمر وكانت المرأة حاملة كانت حامل. لما استدعاها عمر رضي الله عنه فالمرأة كأنه خافت، صرخت المرأة يا ويلها ما لها والعمر، فأسقطت جنينا صرخ ومات هذا الجنين، صرخ ومات هذا الجنين. فهنا بقت فدية هذا الجنين، دية الآن طفل نزل. لما استشار عمر من حوله رضي الله عنه فقالوا إنما أنت والي مؤدب، أنت والي ومؤدب. فسأل علي رضي الله عنه، فعلي قال إن كانوا قد اجتهلوا فقد أخطأوا، إلا فقد جملوك في الحكم. لا الأمر مش كده، إيه أمر اللي يرى سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال هو على عاقلتك، أنت تسببت يعني في قتلها فعلى عاقلتك. فقال له عمر لا تنصرف حتى تقسم على آل الخطاب، وشوف العيلة بتاعتي كلها قسمها عليهم هذه الليل. هذا اجتهاد ممن كانوا حول عمر وفيهم صحابة، واجتهاد من علي رضي الله عنه. يبقى هذه مسألة ليس متفقا عليه. اجتهاد علي نقول وافقه عمر فقضاء الخليفة الراشد، بس هنا نقطة يعني ممكن يقال فيها ايه، ان عمر اخذ بالورع، ما هو المتهم الان عمر، فالمتهم دايما اذا كان على ورع فبياخذ ورع زي بعض، انا اتحمل هذا الشيء اتحملها. لكن هي مسألة فيها خلاف مش متفق عليه، ان يكون علي رضي الله عنه قال بهذا الرأي واختاره عمر لانه على نفسه فاختار الاشد في ذلك، لا بس مش كل الناس عمر رضي الله عنه، ولا كل الناس هنحمل القاضي في كل مسألة يخطئ فيها. العاقلة العاقلة هيتبروا، كل ما واحد عيلته يطلع قاضي يتبروا منه، ما لناش دعوة بيها، نغرم لك لما تغرب كل يوم حكم غلط. يبقى هنا الصواب في هذه المسألة او أرجح فيها الاختيار الأول للإمام أحمد، أنه تكون يفرق بين اجتهد في مسألة تختص بمسائل الأحكام أنه كقاضي أو غيره أحكام ممكن يقصر مثلها فيجرح بالعاقلة فتكون في بيت المال، لا والله خطأه هو في في في فعله في رميه في غيره، وهو على عاقلته في ذلك. من لا عاقلة له أو له وعجزت، إنسان ملوش عيلة ملوش أهل، أو له عاقلة بس عجزت، فلا دية عليه وتكون في بيت المال. يبقى هنا برضه عشان ما يضيعش الإنسان القتيل هدرا، إن ضاع القتيل ما هو النظر للقتيل ده مش لزوجة ولعيال ولأب وأم، ويمكن بيعول هؤلاء كلهم يطلعوا يشحتوا بعد ما كان رجل معززه ومكرمه قاعدين، الآن يطلعوا يشحتوا يستبدوا من الناس بدونه وما لهمش ذنب في هذا الشيء، لا والله يغرم هذا القاتل الذي فعل الشيء. فهنا يقول من لا عاقلة له أو له عاقلة بس فقراء فلا دية عليه، لا دية عليه. وما تروح فينا لتروح بيت مال المسلمين، في بيت مال فيه بيت مال الدولة تطلع الدية في هذه الحال، كدية من مات في زحمة دمعة وطواف. يعني عايز يقول فرضنا ان انسان كان جوه الجامع والناس طالعين من المسجد ازدحموا، واحد مات مش عارفين مين اللي داس عليه ولا كذا، هذا حيضيع هدرا، يقول لك لا يطلع له بقى الدولة تطلع له دية لهذا الانسان الذي قتل، اعانة لاهل هذا الانسان. دية من مات في زحمة كدمعة وطواف. ولأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، عارفين قصة اللي رواها سهل بن أبي حسمة أن نفرا من الأنصار انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا هنالك، ووجدوا أحدهم قتيل لحويص بن سعود ومحيص بن سعود وعبد الله بن سهل، الثلاثة راحوا في وتفرقوا في خيبر، خيبر يهود لعنة الله على اليهود والنصارى وأمثالهم، هؤلاء قتلوا هذا الإنسان لما لقوا منفردا وحده، راحوا أكينوا في هذا المكان، فكانوا يكيدون للمسلمين إنه يصدقوا إلى واحد لوحده يأخذونه ويقتلونه، ففعلوا هذا الشيء، فكانوا حربا على الإسلام وعلى المسلمين إذا انفردوا بأحد قتلوه. أفعال اليهود في عهد صلى الله عليه وسلم كذلك، النصارى اللي كان يرسل رسالة إلى بعضهم قتلوا واحدا ذهب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان السبب في غزوة مؤتة وغزوة تبوك بعدها كان سببها ذلك. فالغرض أنهم كانوا إذا انفرد واحد من المسلمين وقدروا أن يقتلوه قتلوا، هذا كان في عهد صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك، كيف من بعدهم. الغرض هنا أن هؤلاء النفر لما قتل واحد منهم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتل، تأتون البينة على من قتل، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون اليهود يحلفوا لكم، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة، فوداه يعني دفع دية 100 من إبل الصدقة. دي اللي هم قالوا فيها إذا والله ما أضرش أولياء القتيل أن يدفعوا كانوا فقراء ولا يقدرون أو ليس له أهل يبقى ينتقل بعد ذلك في بيت مال المسلمين تغرموا الدولة أو تدفعوا الدولة من أي صورة من الصور. فإذا طلع لهم دية في صورة من الصور من الدولة طلعتها على أي وجه من الوجوه يقبلها أهل القتيل. ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه، يعني عايز يقول إن بيت المال هو بيت مال المسلمين، فإذا والله ما هو اللي قتل واحد من المسلمين يبقى بيت مال المسلمين يطلع لهؤلاء شيئا من المال يستعينون به. فإن تعذر الأخذ منه الدولة فقيرة وبيت المال ما فيهوش حاجة خالص يبقى على ذلك سقطت الدية في هذه الحالة لأنها تجب على العاقلة دون القاتل. هنا برضو المسألة فيها شيء، فيها شيء إن تفرض القتل ده غني وأهله كلهم فقراء ما حدش ما دفع حال حتنتقل لدولة طب دولة فقيرة مش هتدفع حال وهنا خلاص سقطت. هذا فيه نظر، فيه نظر زي في رواية تانية فيها عنه تدري في مال القتل. هذا المنطقي، كلام المنطقي، القاتل غني ما يدفعش ليه؟ القاتل غني صحيح ربنا فرض عليه إن هو صيام شهر المتابعين والدية على وجه المواساه، لكن هو الجاني، هو الجاني أصلا ما فيش مانع أن تقسم الدية على عيلته وعليه معاه يدفع طالما أنه له مال أن يغرم في هذا الشيء ولا يضيع القتيل هدره. الرواية الثانية هذه جميلة، يقول تدي في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله. ودية يعني لما ذكر قال لنا وما كان هنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فتحرير رقبة مين حيحرر رقبة مؤمنة؟ مين؟ الجاني. ودية مين حيدفعها؟ العاقلة. بس الآية ذكرت العاقلة، ما قال فلذكر ما تأخذ بالعموم، تأخذ طالما هو الجاني ده غني ما يدفعش ليه. وهذا كلام جميل إنه جاني وغني وأهله أفقر منه ومش لاقيه، نقول لا أنتوا غرموا وقسموا على العيلة وعيلة العيلة وده خليه كده بس يصوموا شهرين متابعين ولا يعتق الرقبة. الأرجح في ذلك طالما أنه غني يشارك في ذلك يقسم عليه جزء من هذا من هذه الجناية التي وقع فيها. قال في المقنع، في المقنع مين بقى اللي يقول لنا في المقنع ده؟ بتاع مين المقنع ده؟ المقنع بتاع ابن قدامة، ما تكسبش قول ابن قدامة. يبقى هنا ابن قدامة صاحب كتب منها ايه؟ المغني اعظم الكتب بتاعه، الكافي يليه، المقنع يليه، الاخير اللي هو عمدة الاحكام، كلها كتب فقه دل على ساعة افقه وساعة فقه رحمة الله عليه. طيب يقول وهو اولى من اهدار دم الاحرار في اغلب الاحوال، يعني كل عيلة يقول لك احنا فقراء احنا فقراء احنا فقراء، ضع لها تغرم الجاني يغرم معهم لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة. هو حيتكلم لقدامة بنفسه حيقول لنا كلام جميل أفضل من هذا الاختصار. طيب بيقول لنا هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مسألة سئل فيه الصبي دون البلوغ دنا جناية يجب فيها دية، مثل أن يكسر سنا أو يفقع عينا ونحو ذلك. أن يكسر سنا صبي دون البلوغ كسر سنا عمدا وعدوانا، يبقى الحل فيه إيه؟ اللازم له إيه؟ القصاص؟ لا، إحنا قلنا الصبي الصغير عمد الصبي كخطأ الكبير مش القصاص، ولكن يبقى يغرم الدية فيها. دية السن قد إيه؟ 5 دينار. لو له مال حيغرم منها، مالوش دينار يبقى نشوف هنا الإمام ابن تيمية حيقول لنا إيه بقى فيها. أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب كالبالغ وأولى، كالبالغ وأولى. وإن فعل ذلك عمدا فعمده خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوله. هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه يحمل على إذا كانت الجناية فوق الإيه؟ فوق تلت أو تلت فما فوق، تلت فما فوق. بس ما قلناش طب أقل، لأنه يقول لك سن كسر له سن، سن 5 دينار يبقى على الولد أصلا ابتداء، على الولد ابتداء طب هنحمله لعله ما حلتوش حاجة هيضيع الآخر. نشوف لنا إن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قولين. وفي القول الآخر للشافعي وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله، إذا كان له مال، إذا كان له مال. وأما العاقلة التي تحمل فهم عصبته، العاقلة التي تحمل فهم عصبته. مين العاقلة؟ كالعم وبنين والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء. يعني عايز أقول لك عمه وبنيه وإخواته وأولاد إخواته وذكور. وأما أبو رجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور، وما بيتكلمش عن جمهور الحنابلة، يتكلم عن الجمهور يقصد أبو أبا حنيفة ومالك. ويقول وأحمد في أظهر الروايتين عنه، هذا اختار استرائي. وفي الرواية الأخرى وهو قول الشافعي أبوه وابنه ليس من العاقلة على ما قدمنا قبل ذلك، كأنه يقصد هنا اختياره هو أن الجاني هذا إذا كان له مال من ماله، إذا كان أقل من الثلث فوق الثلث أو الثلث فما فوق يبقى يحمل العاقلة بما فيهم أبوه، بما فيهم أبوه، وطبعا الابن إذا كان الرجل هو الجاني مثلا. والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين، فإنه يجب فيه نصف الدية قلع العين. وأما دون الثلث دي اللي عايزينها بقى نعرف هيقول لنا إيه فيها. يقول هو نصف عشر الدية، دية السن، دية الأصبع، وهي عشر الدية، فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد. طيب الصغير، الصغير الذي جنى هذه الجناية كسر لإنسان سنا أسنانه، يقول لك العاقلة ما تغرمش لأنه أقل من الثلث، مين يغرمه؟ يقول لك في ماله عند الشافعي، ولا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد، مين هيحمله؟ وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون دية السن والموضحة، وهو المقدر كأرش الشدة التي دون الموضحة. وإذا وجب على الصبي، انتبهوا بقى هنا لاجتهاد شيخ الإسلام رحمه الله، إذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه، هذا الكلام الجميل، هذا الكلام الجميل. أما إن وليس له مال خلاص استنى لما يبلغ هذا يبقى احنا نلعب، ويجي القاضي يحكم لا العيل لسه صغير روح نسمنه، لسه عنده 3 سنين وهو عنده 12 سنة مثلا، يبقى لعب في الأحكام. يمكن في زمانهم كان فيه التقوى، يعني الناس عندها تقوى وعندها، والحكام كانوا يحكمون بالأحكام بشرع الله سبحانه. الآن لا، وكل ما يجي زمان كل ما يزداد الفساد والتلاعب والحيل بين الناس، فلا يصلح إلا الاجتهاد في هذه الأشياء. إنه العيل يعمل العملة وبعدين أبوه يقول ما مش هدفع حاجة، لما يضرى لما يبلغ يبقى هو يدفع، أما يبلغ خليه بقى فقير خليه عشان ما يدفعش حاجة منها، حتضيع الأشياء هذرة. فلذلك يقول لنا إذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى روايتين عن أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه هذا أوجه. وفي الرواية الأخرى هو قول الأكثرين أنه في ذمته وليس على أبيه شيء، ولاحظ تقديم شيخ الإسلام للرواية الأولى على هذه الثانية، كأنه يختار هذا الشيء إنه الصغير أذى غيره وفي خمس جمال فعل أبو يغرم، أبو يغرم في هذه الحالة، ولما يبقى يكبر يبقى أبو يخص معه في هذا الشيء. أما نسيب الغاية ما يبلغ ولك هي رواية هروات الأكثرين، ويقدم هذه التي ذكرناها. طيب ابن قدامة، والوقت كده جرى مش هنقدر نذكر بقى كل الكلام اللي بيقوله، بيقول لنا في المغني لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة. ماشي، اختلف في الآباء والبنين، في الآباء والأبناء يعني، بس هو مرش يقول والأبناء عشان هيدخل فيها إيه الذكور والإناث، فاقصد يعني كلمة البنين اقصد ذكور يعني، هل هم من العاقلة أم لا؟ من العاقلة ولا مش من العاقلة؟ نشوفه كده هيقول لنا إيه. عن أحمد روايتين، عن أحمد روايتين، الرواية الأولى أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيها آباء القاتل وأبناءه وإخوته وعمومته وأبناءه، وهذا اختيار أبي بكر يعني من الحنابلة، من الحنابلة أبو بكر، والشريف أبي جعفر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. طب الاختيار هذا ليه؟ يقول لحديث أبي الإمام المعاصر عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا بكل العصبة، كل العصبة من كان والأب عصبة والابن عصبة والأخ عصبة كله يغرم فيها، لا يرثون منها شيء إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. يعني القتيلة يوزع الدية على ورثة القتيلة اللي هم الأقربون. طب بيرجح هذه الرواية بمرجحات، ولأنهم عصبة، مش هم عصبة دول، الأب والابن عصبة في المواريث، خليهم هنا أيضا عصبة، فأشبهوا الإخوة. يحقق ذلك، هذا مثل كلامه، أن العقل موضوع على التناصر وهو من أهل العقل، ليه؟ علشان ينصر بعضهم بعضا تناصر، وهم من أهل التناصر، الابن والأب والأخ يبقى على ذلك هم أول. ولأن العصبة في تحمل العقل كهم يعني كمثلهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب وأباء وأبناء وحق العصبات الميراث. إذا هنا الترجيح لهذه الرواية من وجهين: وجه عموم النص، والوجه الثاني قياس الأول. يبقى الترجيح بحاجتين: بعموم النص فيها العصابات من كان كل العصابة، والتاني قياس الأول. يقول لك العم هو أبعد، مين أقرب؟ الأخ في الميراث أقرب، يرسي هنا أقرب من العم بهذا أولى منه. طيب عرفنا الرواية الأولى. الرواية الثانية هي برضو لها وجه ولا ما خدش ذكرها، ويمكن هو بيميل لها شوي. يقول الرواية الثانية: ليس أباء وأبناءه من العاقل، يقول عمود النسب فوق وتحت، الأب والأبناء لا مش داخلين في العاقل. وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. الثاني كان مذهب مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، هذه الرواية الأولى عنه. الرواية الثانية اللي زي قول الشافعي دليلها حديث أبي هريرة، والله لو في حديث يبقى هو العمل عليه. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلت، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه، وورثها ولدهم ولدها ومن معهم. طيب ما إيه الإشكال في هذه الرواية؟ قضى بإن الدية على العاقلة، على العاقلة، وورثها ولدها، كأنه قال اتقسمت العيلة نصين، نص يدفعه ونص يدفع. واضح جيد هنا؟ كان يقول لك قسم العيلة النبي صلى الله عليه وسلم نصين، نص يدفعه العاقلة، شل منهم الأولاد خلى دول يرثوا، خلاهم يرثوا هذه المرأة. يبقى كأن المرأة مالها ما استنفدش في هذا الشيء، وأخذوا أولاد، لو كانت هي هتدفع كان ما بقى لهاش مال، كان تاخد المال كله فيها. أولادها طب هم هيورثوا، وإيه اللي حصل؟ كان هم بيورثوها في هذا الشيء. طيب هذا متفق عليه في لفظ البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وأن هنا برضو بيقول لك أهو اسم الصلة، الأبناء والزوج هم بيورثوا يبقى ما يدفعوش. أخذ هنا من المنطوق ولا من المفهوم؟ من المفهوم. المفهوم يقول لك انه قضى بان ميراثها لبنيها وزوجها، كان ميراث المراه للابناء والزوج يبقى ما يدفعوش، كانه مفهوم مخالف. هم يورثوا ازاي هياخدوا ويدفعوا؟ لا، يبقى هم اخذوا ما دفعوش، يبقى هذا مفهوم مخالف للشيء. انما العموم اقوى من هذا المفهوم، العموم فيه نطق بالكلام. هنا المفهوم لا يخالف هذا العموم. المفهوم نقول طب وين المانع ان هو يورث المرأة ويدفع ايضا، ما هو من العصبة فيها ما فيش خلاف. يمكن في رواية تدل على ما يقول في رواية: ثم ماتت القاتلة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة. برضو ما هي نفس الشيء، الميراث للأبناء، الأبناء يرثون مالها ما فيش مانع، ويدخلين في التقسيم اللي هم بيدفعوا مع من ضمن العصبة، ايه يمنع من هذا الشيء؟ طيب في رواية أخرى للترمذي: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها، زي اللي فات ما فيش رواية توفي. طيب في رواية لجابر: فدعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها. فهذا الرواية بعدي اللي ممكن نقوله هي دي اللي تفيد انه ما يدفعوش حاجة، تفيد وبرأ زوجها وولدها. قال: فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها، وبرأ زوجها وولدها. هو نفس معنى الحديث اللي فات، بس ادى ايه حاجة اكتر فيه، والحديث حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن في القلب منه شيء. هذا الحديث بهذا اللفظ في القلب منه شيء، معنى صحيح ماشي، معنى صحيح، ولكن قد يكون الراوي هو اللي قال هذه اللفظة وبرأ زوجها ولدها، لأن ما لقيتش في الرواة كل اللي روى هذا الحديث على لمجالد، ومجالد ضعيف، مجالد ضعيف، هو رواية مجالد عن الشعب في هذا الوحيد اللي قال وبرأ زوجها وولدها، وبرأ زوجها وولدها، مع احتمال هذه اللفظة للتأويل أنها تؤول، ولكن هي قوية في بابها. يعني لما يقول إنه قضى بالدية على العاقلة وبرأ، يبرأهم من دفع الدية، برأهم من دفع الدية. إنما الإشكال في إنه الحديث صحيح المعنى، إنما كإسناد لا، إسناده مش صحيح. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث لشواهده، إنما كل اللي روى هذا الحديث الإمام أبو داود، روى الإمام أحمد، روى البيهقي في السنن، روى البيهقي في شعب الإيمان، روى الطبراني، روى مش عارف مين، كل اللي جاءوا ذكروا وبرأ زوجها ولدها وبرأ زوجها، هو مجالد بس ذكر هذا الشيء. والمجالد ضعيف أصلا يتحمل هذه اللفظة؟ لا، ما نقدرش نحكم بهذا الشيء. فهو وإن كان الحس على عين والرأس حديث صحيح كما صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنما اللفظة لا نوافق على هذه اللفظة، لأن هتعمل إشكال في الأمر وحترجح شيء من غير مرجح. الترجيح أولادها ليه ما يغرموش وأبوها ليه ما يغرمش، إلا أن تكون لفظة صحيحة، رواية صحيحة تفيد أن دول ما يدفعوش في هنا ويأخذوا في الميراث، إذا نوافق على هذا الشيء. لكن هذا ما عندنا في هذه اللفظة، إن فيها نظر كلمة وبرأ زوجها وولدها، إنما باقي الروايات كلها فقد يكون هذا خطأ منه أو فهما من مجالد نفسه، كان هو قالوا أنه كان ضعف وكبر، فكان ينسى وكان فيه تغير بآخر وكذا، فرواية مجالد ضعيفة أصلا لو دلوا الحديث بس عن مجالد. فإذا كان غيره روى هذا الحديث ومحدث ذكر برأ زوجها ولدها، يبقى على ذلك نقول أنه العقل يغرمون، الزوج إجماعا لا يغرم لأنه مش من ضمن العقلة إلا أن يكون ابن عم لهذه المرأة، الأب والابن يغرمون لعدم صحة الرواية في ذلك. صحة الحديث هو بطوله، نقول القصة فعلا صحيحة، حصلت هذه القصة، إنه العقلة يدفعون صحيح حصل هذا الشيء، الأولاد والزوج يرثون صحيح، برأهم من العقل دين فرض بها مجالد، ما نقدرش نقول لها صحيحة هذه الرواية. فعلى ذلك الأمر هي الرواية الأولى، الأصح في ذلك أن يدخل الأب والأبناء في هذا الشيء لعدم صحة الرواية. ذلك ابن قدامة يعني لما رأى الحديث فكأنه أخذ بهذا الحديث على ما ذكرنا، قال إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد. شوف هنا دخل بقى في القياس شيء تاني. الحديث قال لنا الميراث للزوج وإيه والأولاد، للزوج والأولاد، قال لك الأولاد كان الأولاد حيورث، وبرأ زوجها وولدها، يبقى أبوها ما كانش موجود، أبوها ما كانش موجود، لو كان أبوها موجود يبقى حيبرأ أبوها برضه، لأنه حيرث من وجود الأب مع الزوج مع الأولاد يمنع الورث، ما يمنعش، حيورث معه قريبه هو معه. لكن نرجع فينا نقول هي الأصل، هي الكلمة بتاعت مجالد، هي الكلمة اللي دال فيها برأ زوجها ولدها، ما نقدرش نحملها للحديث، وخاصة إن الباقين ما فيش حد ذكر هذه اللفظة، ذكروا إن العقل على العاقلة دي على العاقلة، الزوج والأولاد يرثون وورث زوجها وولدها، أما إنه برأهم يعني من العقل ما جاتش رواية صحيحة إلا هذه الرواية فيما اطلعنا عليه. والله لو اطلعنا على رواية تانية فيها تؤيد هذه الرواية في هذه الكلمة فقط، في هذه الكلمة فقط إنه برأ زوجها ولدها يعني من الدية، يبقى العمل عليها، لكن لم نطلع على رواية في كل الكتب اللي طلعنا عليها تفيد هذا الشيء، والله أعلم. طيب يبقى هنا ابن قدامة لما قال الأب ما يدفعش أخذها بإيه؟ بالقياس على الأبناء، بالقياس وليس بالنص اللي فيه. وبعدين يقول القراقي ومن لم تكن له عاقلة أخذ أو أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء، يعني أن بيت المال يغرم ولا لا يغرم، يقول لك بدل ما ضيع هذا الرجل كان دولة غنية وبيت المال فيه مال، يبقى يدفع له شيء بحسب ما يطلع، بتطلعوا الدولة على اسم هذا من الدولة، بتطلعوا هذا من التأمينات، بتطلعوا زي ما بتطلعوا الدولة في شيء، طالما طلع دية لهذا القتيل فليورث أن يأخذوا هذا المال. طيب هل يجب على بيت المال ولا لا يجب؟ يقول لك روايتان فيها، رواية أنه يجب لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، الرواية الثانية لا يجب لأن بيت المال في حق النساء والصبيان والمجانين، فليس له أنه يأخذ من حقوق هؤلاء الناس، لكن أنه يعني الأرجح فيها أنه طالما بيت المال فيه أموال للناس فلا مانع من أن يأخذ، بيت المال فقير ما فيهوش حاجة، يبقى هنا الحاكم يجتهد في أنه دولة تغرم ولا لا تغرم بحسب وجود مال في بيت المال وكثرة الحوادث في ذلك ولا عدمها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر الأسبوع الجاي كله بأمر الأطباء لابد من القعدة في الفراش أسبوع كامل، فمعلش نأسف أن الأسبوع الجاي مش هنقدر نيجي للإخوة من السبت لغاية الخميس، يبقى معنا في الأسبوع اللي بعده إن شاء الله.